الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مسألة حجز الأماكن لبعضهم بعضا تكرر التنبيه عليها مرارا أنه لا يجوز، أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، والأخ اللي يجي يلاقي مكان محجوز وشخص صاحبه مش موجود في المسجد يبقى يشيل الحاجة ويجلس مكانه، وهذا الأمر يؤدي إلى إغار الصدور وإلى وقوع يعني البغضاء بين الإخوة من غير حق. كونه يحجز مكان شخص غير موجود يؤدي إلى يعني أنه يأخذ ذنبا في كونه يقدم من لا يستحق التقديم، ويتعدى على حق الآخرين في هذا المكان المتقدم. هو اللي جه قاعد فيها، قاعد في المكان، لو الشخص جاء وقاعد في المكان وبعدين عرض له عارض فذهب إلى ذلك العارض كتجديد وضوء كدخول الخلاء ثم يعود، فهذا له أن يرجع. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء أحق بمجلسه إذا رجع إليه. فإذا كان إنما يأتي فقط يضع الشيء وينصرف، هذا لم يجلس فيه أصلا، لم يسبق إليه أصلا، مش يجي واحد عشان جه بدري يروح جاي حاطط الحاجة ويروح يتوضى، لأنه لسه ما جلسش في المكان، لسه هذا المكان لم يصبح حقا له، إنما يصبح حقا له بشغله له وسبقه له. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر حديث صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات. لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها، لم يبين في الرواية لم يبين زمن تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة، ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات. قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه، أن تحريم المتعة كان بمكة، وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك. قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان، لكن الروايات عن غير سفيان صريحة في أن تحريم المتعة كان يوم خيبر. هذا الرأي الذي ذكره هنا في الجمع هو ما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله، وجعل الروايات المصرحة بتحريم الحمر بتحريم المتعة يوم خيبر من الرواية بالمعنى التي أخطأ فيها الراوي والتبس عليه، وهذا ليس بظاهر في وجوه الجمع، لأنه تضعيف للثقات بمجرد الوهم والاحتمال، ولا يبعد أن يكون أمر قد حرمه الشرع ثم أذن فيه لمدة محدودة لعارض ولحاجة طارئة ثم عاد التحريم مؤبدا إلى يوم القيامة. والشرع أتى بالتدريج في كثير من الأمور التي تعودوا عليها في الجاهلية، فكما وقع في تحريم الخمر أنه حرمها أولا، حرم شربها قبل الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك حرمها تحريما نهائيا. فنكاح المتعة كان معلوما ومنتشرا عندهم، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه يوم خيبر، ثم احتاجوا حاجة شديدة في غزوة الفتح، عند ذلك أذن لهم أياما ثم حرمها تحريما مؤبدا بعد أن استقر الأمر عندهم. قال والأولى ما قررناه. قال القاضي والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطس. هو الكلام أولا لابد من ثبوت هذه الروايات الثابت يوم خيبر وعام أوطاس وعام الفتح وحجة الوداع، فأما ما ذكر من عمرة القضية فليس بصحيح، لم يثبت. والذي جرى في حجة الوداع كان تأكيدا للنهي لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب، وأما عام أوطاس ويوم الفتح فشيء واحد، لأن غزوة أوطاس وموضع قريب من حنين فهو عام الفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباحها عام أوطاس أيام أوطاس أي أيام غزوة الفتح، ثم نهى عنه تحريما نهائيا بعد ذلك. فالإباحة وقعت في غزوة الفتح وهي قريبة من غزوة حنين غزوة أوطاس، فلذلك كان بعض الرواة يذكرها بيوم أوطاس أو يوم الفتح أو غزوة أوطاس أو غزوة الفتح أو فتح مكة، والله أعلم. يقول فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما مؤبدا، فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء، كما ذكرنا لم يثبت رواية عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا. طبعا كلمة الضرورة هنا على الاصطلاح الأوسع في الاستعمال، كثير من العلماء يستعمل كلمة الضرورة بمعنى الحاجة وليس على الاستعمال الشرعي لها ولا على الاستعمال الاصطلاحي كذلك، لأن الزواج أصلا حاجة متأكدة وليس من الضرورات، وليس من الضرورات بالنسبة للشخص الواحد، فقد يعيش الإنسان عمرا دون زواج، ولكن هو من الحاجات، وهو من الحاجات العامة التي يمتنع أن يعني تمنع نهائيا في مجموع الناس، لكن قد يمتنع عنها الإنسان كما قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني، وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم، وهذا هو الصحيح، أن رواية الإباحة عام حجة الوداع ليس بصحيح، لأنهم كانوا معهم نساؤهم حدوا بنسائهم فلا حاجة إلى إباحتها في حجة الوداع. قال فيؤخذ من حديثه من حديث سبرة ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق. وأما قول الحسن إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر، وهي قبل عمرة القضاء، لأن غزوة خيبر كانت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في أول سنة 7، وأما عمرة القضاء فكانت في ذي القعدة سنة 7 في آخر سنة 7، فغزوة خيبر قبل عمرة القضاء. قال يرد قول الحسن أن الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس، مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني وهو راوي الروايات الأخرى وهي أصح، فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين، والله أعلم. قال هذا آخر كلام القاضي، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازري والقاضي. يقول لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع تكرير الإباحة، والله أعلم. مع أن الذي ذكره القاضي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما مؤبدا، فهذا الذي ذكره القاضي ليس ما ذكره النووي عنه من أن تحريم يوم خيبر كان على التأبيد، والله أعلم. فالصحيح في ذلك أنها أبيحت أياما فقط يوم الفتح. قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، وهذا ما زال موجودا عند الرافضة من جهة الأحكام، أنهم يقولون بأن نكاح المتعة ينتهي بانقضاء الأجل يحصل به فرقة دون حاجة إلى طلاق، لأنه يقع ابتداء على أجل ولا يورثون به كذلك. يقول: ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، والظاهر الله أعلى وأعلم أنه رجع للقول بالإباحة المطلقة لكن يجوزها عند الحاجة الشديدة، وأنه يجوزها للمضطر حتى لا يقع في الزنا. لكن الصحيح أنه طالما قلنا بالتحريم المؤبد فلا يقال لمن خشي الوقوع في الزنا تزوج نكاح متعة، بل لا يحل له ذلك ولا يحل له الزنا، بل عليه أن يصوم وأن يتضرع إلى الله عز وجل أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى، وعليه أن يصبر وكما أمره الله عز وجل. يعني هناك فرق بين من يقول محرمة نهائيا محرمة مؤبدا، وبين من يقول تباح كالميتة المضطر، فأمر الاضطرار هنا ليس ثابتا. لذلك لم يقل أحد من العلماء مثلا أن الزنا حلال للمضطر، لأن هذا ليس بضرورة في الحقيقة، مع أن إنسان عنده شهوة شديدة جدا ويعني لا يستطيع الصبر يأمرونه بالصبر، يقول ليس هناك أنه لا يستطيع الصبر، لا يباح له فعل الفاحشة لأجل ذلك. وكما ذكرنا من يقول أن نكاح المتعة محرم يقول لا يباح له نكاح المتعة، كما اختلفوا في مسألة ممارسة يعني العادة السيئة أو الاستمناء باليد، فهذا من يجيزه من هذا الباب، يقول عند الضرورة، لا يعني الضرورة التي هي خشية الهلاك ولكن شدة الحاجة، فيجيزه عند شدة الحاجة، هذا قول آخر غير قول الجمهور. إذن المسألة ليس أن هذا من باب الضرورة تبيح المحظورات، فإن الضرورة تبيح المحظورات، لكن هذا الأمر أمر النكاح ليس من الضرورة التي تبيح المحظور، وإنما الضرورة ما يخشى منها الهلاك أو نحو ذلك. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ما سبق عن زفر من أنه يفرق في ذلك. فنكاح المتعة الخلاف فيه خلاف غير سائغ، ولذا يحكم القاضي ببطلانه وتبطل الفتوى به كذلك، ولا يعتد بها ولا يسوغ القول بهذا القول، رغم أنه كان خلافا عند ابن عباس رضي الله عنه، لكن صحة الأحاديث وتلقي الأمة لها بالقبول وانعقاد إجماع من يعتد به من أهل العلم بعده جعل المسألة لا يسوغ فيها الخلاف. قال واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيها، ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف. ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها، والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا. وهذا قول غير صحيح. الصحيح في هذه المسألة أن الإجماع بعد الخلاف يرفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فلا بد من في كل زمن من وجود قائل بالحق ظاهر عليه يعلنه ويقول به، ولا يتصور أن يكون زمن خلت فيه الأمة من قائل بالحق. لذلك نقول الصحيح أن في هذا أن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف ويجعل المسألة مجمعا عليها ولا يجوز مخالفة ذلك بعد ذلك. ثم الخلاف في مسألة اعتبار الخلاف في هذه المسألة خلافا سائغا أم لا مبني كما ذكرنا أيضا على مسألة صحة الحديث وتلقي الأمة له بالقبول. وحديث صبرة الجهني حديث صحيح متلقا بالقبول لا مطعن فيه، فلذلك لا يجوز أن يخالف فيه، فالخلاف فيه غير سائغ. ولكن رغم عدم سعة الخلاف فإن مسألة إقامة الحد لوجود شبهة خصوصا عند الفاعل الذي يعتد برأي من يفتيه من أهل البدع بالجواز هو الصحيح في هذه المسألة، حتى لو قلنا الخلاف غير سائغ. لكن إذا علم الشخص التحريم واعتقده ثم أقدم على ذلك فهو الذي يقام عليه الحد، لأنه حين أقدم على نكاح المتعة وهو يعلم بطلانه ليس عنده شبهة، قد أزيلت عنه الشبهة، فهو يقدم على أمر يعلم أنه محرم ويعلم أنه باطل فهو يقدم على الزنا. لكن من كانت عنده شبهة من كونه مثلا من الرافضة، من كونه نقل له خلاف ابن عباس ظن أن المسألة فيها خلاف، ومن هنا كان يعني يعذر في عدم إقامة الحد عليه مع كونه يستحق العقوبة إذا قصر في طلب العلم الواجب. قال والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، لا يرفع الإجماع بعد الخلاف، لا يرفع الخلاف بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، كما ذكرنا هذا ليس بصحيح. قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس، يعني عده مكروها أن ينوي طلاق المرأة. وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم. والصحيح قول الجمهور ما لم يكن تواطؤ، لكننا نقول إذا كان هناك اتفاق بالشرط الصريح أو اتفاق بالتواطؤ فهو كالشرط الصحيح، فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا. فإذا اتفقا ولم يذكر ذلك في صيغة العقد فهو نكاح متعة. إذا تزوجها وهو يعلم وهي تعلم أنهما يلتزمان الانفصال بعد مدة فهو كتوقيت النكاح تماما، فهذا لا يجوز. أما ما ذكره الأوزاعي فهو مجرد النية وليس التواطؤ بين الطرفين. إذا وقع التواطؤ والاتفاق بين الطرفين ولم يذكر ذلك في العقد فهو كالشرط المتلفظ به، لأن العبرة بالمقاصد والمعاني ليس فقط بالألفاظ والمباني. لو كان من ناحية الرجل دون تواطؤ ومجرد نية في مقصده لا يعلم بها ولا يخبر بها المرأة فهذا أمر لا يحرم به النكاح ولا يصبح نكاح متعة. إذا اتفق فيما بينهما على شرط محرم كالتوقيت فهذا يبطل النكاح، بخلاف ما إذا اتفق على شروط أخر محرمة لكن يبقى معها صحة العقد وبطلان الشرط. وبعض الشروط ليست محرمة أصلا كاشتراط أن لا يتزوج عليها على الصحيح من أقوال العلماء. قال قوله فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم الخصاء لما فيه من تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان. وقد ذكرنا ما ذكره في الباب السابق من أن الخصاء يحرم في كل حيوان لا يؤكل اللحم، وأما مأكول اللحم فيجوز خصاؤه صغيرا دون أن دون الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين. قوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، أي بالثوب وغيره مما نترضى به، كما ذكر في الآية الأخرى بالقبضة من الطعام. فالترخيص في المتعة بشيء من المال هو مهر كان في ذلك الوقت، أما الآن فأصبح لا يجوز مثل هذا النكاح بشيء من الأشياء. قوله ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس وأنه لم يبلغه نسخها، وهذا ظاهر جدا من استدلال عبد الله بن مسعود بالآية. ويمكن أن يخفى النسخ على بعض الصحابة رضي الله عنهم. قوله عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أذن لكم أن تستمتعوا. في الرواية الثانية عن سلمة وجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة، فقوله في الثانية أتانا يحتمل أتانا يحتمل أتانا رسوله ومناديه، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم مر عليهم فقال لهم ذلك بلسانه، يعني أتى المنادي أولا ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا وهو الظاهر. قوله استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله حتى نهانا عمر يعني حين بلغه النسخ، وقد سبق إيضاح هذا، ليس أن عمر نهى عن ذلك من قبل نفسه أو باجتهاد كما نهى عن متعة الحج، فمتعة الحج نهى عنها عمر باجتهاده، وأما متعة النساء فنهى عنها لتحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك فرق بين الأمرين والتزم نهي عمر رضي الله عنه في متعة النساء وترك نهيه في متعة الحج، وليس لأن عمر يلزم الناس بأشياء من عنده كما يحلو لبعض الزنادقة والجهلة ممن يوافقهم على ذلك أن يأتي بهذه الآثار ليدلل على أنه يجوز للحاكم أن يشرع ما يشاء، ونعوذ بالله من ذلك، بل جعل هذا بعضهم دليلا على أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر صاحبه. وهل يظن ظان أن عمر رضي الله عنه كان يحكم بغير ما أنزل الله؟ وإنما كان عمر رضي الله عنه يجتهد في حكم الشرع وينظر في أدلته، فإذا ترجح لديه شيء باجتهاده وهو عالم مجتهد بل من أكبر علماء المسلمين علماء الصحابة رضي الله عنهم يتركون اجتهادهم لاجتهاده، وكذلك عمر رضي الله عنه الذي ينطق الحق على لسانه وملهم ومحدث، هل يكون هذا حاكما بغير ما أنزل الله؟ هذا لا ينازع فيه إلا مجادل بالباطل وزنديق أو جاهل لا يدري ما يقول. ففعل عمر رضي الله عنه ليس تشريعا من قبل نفسه وإنما هو اجتهاد، كما يجعلون أفعاله أيضا في إلزام الطلاق وإسقاط حد السرقة في عام المجاعة دليلا على أنه يجوز للحاكم أن يشرع للناس، نعوذ بالله، والله هذا لا يقوله إلا ضال. فعمر رضي الله عنه ألزم نكاح تطليق الثلاث، جعله ثلاثا من اجتهادا منه رضي الله عنه عقوبة لهم وزجرا لهم، أو أنه كان عنده ناسخ على قول الجمهور، علمه ولم يعلمه من أنكر ذلك. لكن لعدم صحة الناسخ عندنا نقول أن الأولى أن فعل عمر كان من باب العقوبة والزجر، أن يمنعهم من مباح ليزجرهم عن ارتكاب محرم إذا علم أنهم يرتكبونه. وأما بالنسبة إلى إسقاط الحد عن السراق، من سرق في عام المجاعة، فلأجل عدم استيفاء شروط الحد، لأن من سرق جائعا ليس بسارق، ومن سرق ليسد ضرورته ليس بسارق يقام عليه الحد، فلا يقال عطل الحدود ليباح تعطيل الحدود، ولا يقال شرع للناس من لم يشرعه الله ليباح بذلك ما كان من جنس أن الزنا حرية شخصية وأن الذكر يرث مثل الأنثى، ووضع العقوبات المختلفة المخالفة لشرع الله عز وجل، وتعطيل الحدود، كل ذلك بزعم أنهم مثل عمر، نعوذ بالله، والله لا يقول ذلك إلا ضال، نسأل الله العافية. قال قوله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، القبضة والقبضة الضم أفصح، القبضة. قال الجوهري القبضة ما قبضت عليه من الشيء، يقال أعطاه قبضة من سويق أو تمر. قال وربما فتح قبضة. قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، هذا تصريح لأنها أبيحت يوم الفتح، وهو ويوم أوطاس شيء واحد، أوطاس واد بالطائف، يصرف ولا يصرف، وادي أو يعني يقول من صرفه أراد الوادي والمكان، ومن لم يصرفه أراد البقعة، والله أعلم. كما ذكرنا لأن غزوة حنين كانت مرتبطة بغزوة فتح مكة بعدها بيسير. قوله فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، يقول البكرة هي الفتية من الإبل أي الشابة القوية، وأما العيطاء هي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام، والعيط طول العنق، كأنها بكرة عيطاء. قال فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. يقول التي يتمتع أي بها، يتمتع بها، حذفت لدالة الكلام عليها، أو أوقع بتمتع، بيتمتع موقع يتمتع، التي يتمتع موقع يباشر، وضع جعلها في موضعها بمعنى يباشر، التي يباشر أي يباشرها، حذف المفعول. يقول فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، يعني يقول وهي القبح في الصورة، يعني لا يريد أن يقول هو دميم ولكن قريب من الدمامة. يقول فبردي خلق بفتح اللام أي قريب من البالي. قال فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، يقول هي كالعيطاء وسبق بيانها، وقيل هي الطويلة فقط. قوله فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها أي جانبها، وقيل من رأسها إلى وركها. يقول وفي هذا الحديث دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود لأنها قبلت منه ذلك. قوله إن برد هذا خلق مح، يقول مح يعني يقول هو البالي ومنه محى الكتاب إذا بلى ودرس. صاحبه كان يعرض عليها الرداء أكثر، يقول إن برد هذا خلق مح، يعني خلق قديم، بالي قديم. قوله صلى الله عليه وسلم قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. في هذا الحديث التصريح بالنسخ بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق. وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها ولا يحل أخذ شيء منه وإن فارقها قبل الأجل المسمى، كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى، يستقر في النكاح المعروف المهر بالوطء، المهر المسمى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده، رغم أن الأصل في النكاح المعروف التأبيد، لكن لا يقال أنه طلقها في منتصف المدة مثلا أو قبل أن ينتهي العمر فله شيء من المهر، لا، بل بمجرد الدخول. قوله فآمرت نفسها ساعة، أي شاورت وأفكرت في ذلك، ومنه قوله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. عن الربيع قال مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح، متعة النساء، متعة النساء، وأن أباه كان قد تمتع ببردين أحمرين. وهذه الرواية زمان الفتح توضح الروايات الأخرى يوم الفتح يوم أوطاس، غزوة الفتح غزوة أوطاس، على أنه في زمن الفتح. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة ابن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل، فناداه فقال إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد ابن المهاجر ابن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه بالمتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا؟ قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع ابن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. قول ابن الزبير رضي الله عنه إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصرهم يفتون بالمتعة يعرض برجل، يعني يعرض بابن عباس، وكان ابن عباس حاضرا هذه الخطبة، وذلك لأن المسألة عند ابن الزبير لا يسوغ فيها الخلاف، بل ويظهر من كلامه أنه لا يدرأ بمثل هذا الخلاف الحد ولا يراه شبهة لصحة النسخ عنده، ولذلك غلظ في هذه المسألة، وهذا دليل على أنه على إثبات الخلاف غير السائغ عند الصحابة رضي الله عنهم، وأنه يغلظ في من خالف في مسألة أجمع عليها العلماء أو ثبت فيها الدليل، وهذا هو المستقر عندهم. ولما كانت المسألة عند ابن عباس مما يسوغ فيه الخلاف أنكر على ابن الزبير ذلك، فاستفدنا من ذلك أن إذا كانت المسألة مما يخالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع ساغ التغليظ في الإنكار على من خالف فيه، بل يصل الأمر إلى أبلغ درجات الإنكار وهو إقامة الحد. وقد نص الإمام أحمد على إثبات على إقامة الحد في شرب النبيذ المختلف فيه، رغم أنه لا يسقط الشهادة بذلك ولا الرواية، فمن شرب النبيذ متأولا لا يفسقه ويقيم عليه الحد، لأن هذا من باب إنكار المنكر حتى ولو كان صاحبه معذورا. ودرجات الإنكار أغلظها إقامة الحد كما ذكرنا. ونستفيد من ذلك أن المسألة قد يقع فيها اجتهاد في كونها خلافا سائغا أو غير سائغ، فابن عباس أنكر على ابن الزبير لما أنكر عليه مسألة يرى أن فيها الخلاف السائغ، وهذا يعني يجعلنا نعلم ونتعلم أن المسائل إنما مردها إلى نوع الدليل فيها، سواء كانت مسألة عملية أو علمية، فهذه مسألة علمية وقع التغليظ فيها من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولم يقل ابن عباس هذه من مسائل العمل فكيف تنكر، وإنما احتج عليه بأنها كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إنك لجلف جاف، الجلف هو الجافي، وعلى هذا قيل إنما جمع بينهما جلف جاف، إنك لجلف جاف توكيدا لاختلاف اللفظ، والجافي هو الغليظ، الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك. جافي تجافى بعد، جافى بعد عن أهل العلم والأدب والفهم. قوله فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها وأنه لم يبق شك في تحريمها، فقال إن فعلتها بعد ذلك ووطئت فيها كنت زانيا ورجمتك بالأحجار التي يرجم بها الزاني. ومن هنا قلنا أن من أزيلت عنه الشبهة وعلم التحريم وجب إقامة الحد عليه، لأنه يقدم على ما يعلم أنه باطل، ولا عبرة بخلاف علم فيه بطلان القول الذي يقوله. ولكن يبدو أن ابن عباس رضي الله عنه لم يصح عنده النسخ، وصح عنده المنسوخ، وتردد في قبول ذلك لأن ابن الزبير أصغر منه، فتوهم أن ابن الزبير كان يقول ذلك باجتهاد منه أو بعدم تثبت في النقل، ولكن لما نقل عنه، لما ثبت لديه ذلك رحمه الله، ورد عنه الرجوع إلى قول أنها كانت رخصة للمضطر. يقول قوله فأخبرني خالد ابن المهاجر ابن سيف الله، سيف الله وخالد بن الوليد المخزومي، ثم بذلك سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينكأ في أعداء الله، يحدث نكاية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذه الرواية لا تحتمل مع صحتها و عدالة رواتها وضبطهم، نهى عن متعة النساء يوم خيبر، فتضعيف ابن القيم لها في زاد المعاد ليس له وجه، والله أعلم وأعلم. مع إمكان الجمع بطرق غير التي جمع بها، بما ذكرنا من أنها رخص لهم يوم الفتح أياما ثم انتهى الأمر وثبت التأبيد التحريم. أما يقول أن هذا من وهم الراوي، فأي واحد من هؤلاء يوهم؟ يحيى بن يحيى، مالك ابن شهاب، عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما، كل منهم من الثقات الأثبات، توهيمهم لمجرد الاحتمال لا يجوز. نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. الأنسية أو الإنسية، صرح القاضي بترجيح الفتح لي الأنسية وأنه رواية الأكثرين. يقول في هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه. المشهور عند المالكية أنه يحمل هذا النهي على الكراهة لأجل قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، يجعل هذه صارفة. والصحيح أن دليل تحريم الحمر الأهلية مخصص لعموم أو لمفهوم الآية الكريمة، وهذا إن سمي نسخا فنحن نقول بصحة نسخ الكتاب بالسنة الصحيحة المتلقى بالقبول، وإن سمي تخصيصا فقط فهذا أولى بالقول بالجواز، كما هو قول جمهور أهل العلم أن السنة تخصص القرآن. والصحيح أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، فإن التخصيص للعام الذي عمل به مدة ثم جاء المخصص بعد ذلك هو نوع من النسخ في الحقيقة. فمثل هذا القول بالكراهة غير صحيح، وهذا ليس دليلا كما ذكرنا على الحمل على الكراهة، ليس جمعا صحيحا، خصوصا بالروايات الصحيحة الثابتة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بإراقتها وجعل يلطخ اللحم بالرمل والتراب، وهذا لا يفعل بالمكروه الذي يحل أكله، فلا يمكن إفساد هذا المال مع الجوع الذي كانوا فيه إلا لأجل التحريم وليس لمجرد الكراهة. وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. أيضا هذا كلام لابن عباس. صدر الإمام مسلم رحمه الله الروايات بإسناد عن أئمة آل البيت، إنه عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي، عن أبيهما محمد ابن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا التصريح بتخطئة من يقول بجواز نكاح المتعة من أئمة آل البيت للرد على الرافضة الذين ينسبون لأئمة آل البيت جواز نكاح المتعة. قوله إنك رجل تائه، أي الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم. والذي يظهر أن ابن عباس كان معذورا أيضا، لأنه علم إباحة نكاح المتعة في أيام غزوة الفتح، فربما علم النهي ولكن علم أنه رخص لهم بعد ذلك، أي بعد خيبر، فلعله من أجل هذا قال بالجواز. لكن حديث الربيع بن سبرة عن حديث سبرة الجهني هو الصريح في تأبيد التحريم، حيث قال أنه رخص عام الفتح ثم نهاهم وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، وهذا لا يصلح أن ينسخ، لأن هذا دخل في باب الأخبار، إنها حرام إلى يوم القيامة هذا خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ، فتأبد التحريم نهائيا. حديث رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. عن الحسن وعبد الله ابني محمد ابن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. العجب أن ابن القيم يضعف كل هذه الروايات من ويحملها على أنه اختلط على الراوي وأنه نهى عن أكل الحمر الإنسية يوم خيبر وعن متعة النساء، وهذا ليس بصحيح. الروايات في منتهى الصحة وكل الرواة اتفقوا على تخصيص النهي عن متعة النساء بأنه يوم خيبر، ولكن كما ذكرنا رخص يوم الفتح ثم عاد التحريم. وانظر إلى الأدب من الرواة رحمه الله من علماء الحديث، عندما ذكروا تجديد عبد الله بن الزبير لم يذكروا اسم ابن عباس، وعندما ذكروا تجديد عليه حتى كلمة رجل تائه قال سمعه يقول لرجل إنك رجل تائه، سمعه يقول لفلان إنك رجل تائه. ولما ذكر الرواية التي ليس فيها التغليظ في الإنكار وإنما قال مهلا يا ابن عباس ذكر إيه؟ اسم ابن عباس، وهو يعلم أنه المقصود، كما أن من قال إن رجل أعمى الله قلبه، طبعا هذا من التغليظ الشديد، أعمى قلبه يعني في هذه المسألة وليس أنه أعمى قلبه، كما أعمى بصره، وهذا لما عمي ابن عباس رضي الله عنه في آخر عمره، وهذا دليل على أن ابن عباس ظل يفتي بالمتعة زمنا طويلا من عهد علي رضي الله عنه إلى زمن عبد الله بن الزبير أكثر من 20 سنة، لأن علي رضي الله عنه ما قتل سنة 40، وعبد الله بن الزبير إنما يعني خطب وتأمر بعد موت يزيد، يعني بعد سنة 64 بمدة، بعد مدة أطول يعني من ذلك، يعني نحو 25 سنة. قال مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. العمة يعني عمة المرأة على بنت أخيها ولا ابنة الأخت على الخالة خالتها. يقول هذا الحديث هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، سواء كانت عامة سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأبي وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجد من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهن. المجازية دي فيها نظر، هي فعلا عمة لأنها أخت أب والجد أب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل واتبعت إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهو أب، الجد أب في كتاب الله، فإذا كانت أخته يعني أخت الجد فهي إيه؟ أخت الأب فهي عمة، وكذلك كل من على من الآباء. وأخت الأم الجدة أم لأنها أم الأم فهي أم، وكذلك يترث بكونها أما عند غياب الأم المباشرة، فإذا كانت أختها فهي أخت الأم، وكذا أخت جدته لأبيه هي أيضا عمته، أخت جدته هي أيضا خالته كما ذكرنا، هي خالته، هي أخت أمه يعني الجدة أم الأب أم، فهي أخت الأم تكون خالة. قال: وقال الطائفة من الخوارج والشيعة يجوز، واحتجوا بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث، خصوا بها الآية. والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله. قال: وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة. يعني ملك امرأتين بينهما هذه العلاقة، بين ملك امرأة وعمتها، أو تزوج امرأة واشترى خالتها مثلا، فلا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء، تكون على ملكي لكن لا يجامعها حتى يطلق هذه أو حتى تموت عنه. يقول: أما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة، وعند الشيعة مباح. قالوا: ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين. قالوا: وقالوا وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، إنما هو في النكاح. قال: وقال العلماء كافة هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وقولهم إنه مختص بالنكاح لا يقبل، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا. لو ملك أخته مثلا، كان على سبيل المثال كان عبدين، هو وأخته، كان عبد وأمة، ثم أعتق هو وملك مالا واشترى أخته، فلا يجوز أن يطأها بإجماع العلماء. وهكذا في كل هؤلاء، وكذا في المصهرة، مع أنها تعتق عليه بمجرد الملك عند جمهور العلماء. يقول: ومما يدل عليه قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحها، لا يحل نكاحها لأنها مملوكة، فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها، والله أعلم، بل الصحيح أنه يجوز أن يعتقها ويتزوجها. قال: أما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم وبنتي الخالة، يعني بنت عمه ده وبنت عمه الآخر، بنت خالته دي وبنت خالته الأخرى، أو نحوهما، فجائز عندنا وعند العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه. دليل الجمهور قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. الذين قاسوا قياسا غير صحيح، قالوا يقص لأن ذلك أدى لقطيعة الرحم. قال: وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها، رجل كانت له زوجة وله بنت من امرأة غيرها، ومات هذا الرجل أو طلق امرأته هذه، هل يجوز أن يجمع بينهما؟ يقول: فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى: لا يجوز. دليل الجمهور قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقوله صلى الله عليه وسلم والذين منعوا من ذلك، اللي هو الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى، وهو قول إمام أحمد، أنه لا يجوز بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كان أحدهما رجل لحرمت عليه تحريما مؤبدا قياسا على الجمع بين الأختين، وهذا قياس وجيه وقوي، وهذا القول عندي أقرب، أعني القول بأن هذه المرأة وبنت زوجة الرجل وبنته من غيرها، لو كان أحدهما رجلا، لو كان هذا ابنا، لكانت العلاقة بينهما تحريم مؤبد، لأنه كان بالمصاهرة، يبقى تكون، لو كان هذه بنت ابن الرجل وزوجته بينهما، هذا يحرم، لأنه يحرم ما نكح آباؤه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فلو كانت بنتا فالعلاقة بينهما تشبه العلاقة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في تأبيد التحريم لو كان أحدهما رجلا. وهذا الوجه من جهة القياس وجه قوي. قال: ولا فرق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معا أو تقدم هذه أو هذه، فالجمع بينهما حرام كيف كان. وقد جاء في رواية أبي داود وغيره: لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل، وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول قول القاضي: أجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا وفي نيته أن يفارقها أنه نكاح صحيح، وذكرتم أن المسألة فيها خلاف، بل ذكرت من كلام القاضي نفسه أنه قال: وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه. فلأن أكثر المتقدمين لا يعدون خلاف الواحد والاثنين ناقضا للإجماع، وهذه مسألة أيضا مختلف فيها بين الأصوليين، هل خلاف الواحد يقدح في الإجماع؟ الأكثر على أنه يقدح، والصحيح أنه لا يقدح، لما ذكرنا من أن الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ذكر ذلك بصيغة الجمع وأقل الجمع ثلاثة، هذا ظاهر هذا الحديث، لابد من وجود طائفة تقول بهذا القول. فأما يعني خلاف الواحد فهم كما رأيت لا يعدونه كذا، يقول ابن حجر أقصد ابن جرير كثيرا ما يعده كذلك. فهل هذا الإجماع فيه نظر؟ إجماع ذا فيه نظر عند من يقول أن خلاف الواحد يقدح فيه فلا يجعله إجماعا صحيحا. قل: كيف انعقد الإجماع في نكاح المتعة مع خلاف الروافض، مع أن المسألة فقهية، إنما المعتد في الخلاف أهل العلم لا أهل البدع الضلال. لو أتينا بكلام الروافض في نكاح المتعة لعلمت مدى انحراف هؤلاء القوم المجرمين، يجعلون ثوابا هائلا للمتعة، كل قطرة من الغسل بتاعها يخلق الله ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. يعني أشياء في عجب من الأعاجيب، يخترعون أباطيل أمثال هؤلاء الكذابين، أمثال هؤلاء الضلال المبتدعين، لا يعتد بهم في فقه ولا في عقيدة. وإنسان منحرف تارك لأدلة الكتاب والسنة لا يعتد بالأحاديث الصحيحة ولا يعتد بتلقي الأمة لها بالقبول، بل يعتبر هذه الأمة أمة كافرة منحرفة، هل يعتد مثل هذا في خلاف أو, أو, أو اتفاق؟ فمسألة عد مذهب الرافضة من ضمن المذاهب الفقهية المعتمدة إنما أحدثه المتأخرون من الأزاهرة، وبداية إشراب ذلك وهو بلا شك أهون بكثير من كلام الصنعاني والشوكاني رحمهم الله، لأنهما نشأ زيدية، فأدخل من كلام الزيدية مع وسط كلام أهل السنة، ومع ذلك فالأمر يسير لأن عامة مذاهب الزيدية ليس فيها شذوذ مثل ما مذاهب الرافضة في المسائل الفقهية، وعامة أقوالهم لها نظير من كلام علماء السنة. أما عد المذهب الزيدي، أقصد مذهب الرافضة الإمامية وكذا مذهب الإباضية من المذاهب المعتمدة، فهذا قول محدث وباطل قال به بعض المتأخرين من بعض الأزاهرة ولا يعتد به عند أهل العلم. يقول: كيف يكون هناك إجماع وقد يكون هناك فيه خلاف في نفس الوقت؟ نحن إذا نقل الإجماع أئمة معتبرون واتفقوا على ذلك في نقلهم ولم يعرف مخالف بعد انقراضه، فهذا كاف في نقل الإجماع عند عامة أهل العلم ولا يلزم التواتر. نحن لا نكفر من قال بحل نكاح المتعة، إنما نكفر من خالف الإجماع المتواتر. فرق بين الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة والإجماع القطعي غير المعلوم من الدين بالضرورة والإجماع الظني الذي نقله واحد أو اثنين من أهل العلم. فعندنا إجماع معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة الخمس ووجوب رمضان ويوم عرفة ونحو ذلك، وهناك إجماع غير معلوم من الدين بالضرورة كأن الجدة ترث السدس مثلا عند غياب الأم، وأن المرأة مع أن في زمننا هذا أصبح شبه معلوم من الدين بالضرورة لا تجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن هذا في أزمنة كثيرة قد يجهله كثير من الناس وفي أماكن كثيرة. ومع ذلك وهناك إجماع ظني نقله الواحد من العلماء أو الاثنين، فهذا في حق من لا يعرف له مخالف إذا نقله عالم ثقة معتبر، فهذا مثل الحديث المختلف في تصحيحه لكن إذا صح بإسناد صحيح عند عالم مجتهد وصل إليه بإسناد صحيح لازمه أن يأخذ به ولو كان راويا واحدا. فمثل هذا الإجماع الظني الذي هو بمنزلة الحديث الصحيح الذي ضعفه البعض، ولا يجوز لأحد أن يخالف باحتمال وجود المخالف. يقول وما أدراك ذلك؟ نعم قد يقول ذلك عالم في مسألة ما، ولكن لا يسعك أنت أن تقول بمسألة محدثة، أو لا يسع المتأخرون أن يقول أحدهم مسألة محدثة ولم يقل فيها عالم قبل ذلك بقوله وينقل الإجماع فيها ويقول ما أدراك أن الناس اختلفوا. يطبق كلام الإمام أحمد المنقول في ذلك على مسألة ليست من هذا الباب، هذا لا يصح له ذلك. وكما ذكرنا فليقل من الذي قال بهذا القول من أهل العلم، طريقة في الفهم استقل بها هو واستنبط الحكم بطريقته، ثم بعد ذلك كمن يقول مثلا أنه يعني صيام، سمعت مثلا من يقول صيام شعبان ليس بمستحب، من الذي قال من هذا من أهل العلم؟ العلماء لم يزالوا يذكرون صيام شعبان في الصوم المستحب. فأنا لا أدعي إجماعا في المسألة، لكن أضرب مثالا إن الإنسان يخترع حكم جديد ويقول بأن هذا القول دل عليه الحديث الفلاني، مع أنه إنما هو فهمه هو ووجه طريق وجهه للجمع بين الأدلة على طريقته هو، ليس أن هذا الذي دل عليه الحديث في الحقيقة، ثم بعد ذلك يقول وما أدرك أن الناس اختلفوا. لا، هذا ليس بصواب. إذا نقل عالم المسألة إجماعا يبحث، عشان نقول لا الإمام النووي أخطأ في هذا، الإمام القاضي عياض أخطأ في هذا، الإمام ابن عبد البر أخطأ في هذا، بنجيب مين اللي خالف فعليا، نقول لا ده قول الأوزاعي مثلا وفلان وفلان، فالمسألة ليست إجماعا مثلا. فمثل هذا هو الذي يعتد به. أما أن لا يكون هناك مخالف في يعني لهذا العالم الذي نقل الإجماع ولا يعرف هذا المخالف، فالأصل أن هذا إجماع ظني يلزم به الحكم. في نكاح المتعة لو أن المرأة حملت، لمن ينسب هذا الطفل؟ ينسب لزوجها الذي حملت منه، لأن من يجوز نكاح المتعة من الرافضة وما كان قبل ذلك قديما لابد أن يستبرأ الرحم بحيضة، فإذا تبين الحمل يثبت النسب حتى لو فرقها كمن طلقها. هل في الإسلام أن تكون العصمة في يد المرأة؟ المرأة يمكن أن توكل في طلاق نفسها، وليس أن العصمة في يدها التي تملك أمر الطلاق، ويسقط حق الزوج في ذلك. حق الزوج أعطاه الله عز وجل له، لا يسقط عنه بحال ولو أسقطه هو، لكن يمكنه أن يوكل فيه غيره، من ضمن من يوكلهم امرأته، يمكن أن يوكل في طلاق يوكلها في طلاق نفسها. لو قالت له مثلا، كما يظن البعض أن العصمة معناها أنها تطلقه، لو قالت له أنت طالق لم يقع طلق، لأنها لا تطلق حتى تقول أنا طالق، طلقت نفسي منك بالتوكيل الذي أعطاه إياه. ولكن هل هذا التوكيل يلغى بإلغائه مباشرة ولو كان عند العقد، أم إذا كان عند العقد فهو كالشرط اللازم؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه توكيل جائز يلغى بإلغائه متى ألغى، يلغى بإلغاء متى ألغى، إلا أن الحنفية وبه يأخذ القانون أنه إذا اشترط ذلك عند العقد يظل هذا طول فترة العقد، لا يسعه أن يلغي هذا الأمر ولا يسقط حقه في الطلاق كما ذكرنا، إنما يجعل لها الحق في أن تطلق نفسها. الخلاف في الاستمناء خلاف سائغ أم لا؟ أما إطلاقه فلا، أو أعني أنه خلاف ضعيف. أما إذا خشي على نفسه العنت الوقوع في الزنا عند من يجوز ذلك في بهذا الضابط ويقول إذا خشي الوقوع في الزنا فهو أهون من الزنا، فهذا خلاف سائغ، والجمهور على المنع. مش معنى خلاف سائغ كما يظن البعض، طالما مسألة خلاف سائغ يبقى نأخذ بالأسهل منهما، لكن يلزمك أن تأخذ بأوثق أهل العلم عندك، تأخذ بفتوى وتقبل قوله إذا كنت من أهل الدليل نظرت في الدليل. رجل غسل أمه فأنكر عليه أحد الإخوة فقال هي أوصتني، فقالوا له الوصية باطلة، هل هناك دليل على عدم الجواز؟ هو طبعا صح الغسل ولكن أساء بلا شك، وينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام ما غسل ابنته زينب لما ماتت، وإنما قال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة، فهذا أو، لكن يمكن أن يغسل زوجته، أما أن يغسل أمه فلا، ويغسل بنته فلا. لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. آذنه النسوة بعد أن فرغن فأعطاهن حقوة فأشعرنها إياه، حتى الحقو الذي هو ملابس النبي صلى الله عليه وسلم التي أراد أن تكون ملاصقة لجسد ابنته، الإشعار، هن التي فعلن ذلك ولم يفعل هو صلى الله عليه وسلم. التحريم مأخوذ من كشف ما لا يجوز كشفه، تحريم ذلك لأنه سيؤدي إلى كشف عورة، ولكن هذا فيه نظر أيضا، يمكن أن يكون نقول بالكراهة على أساس أن النسوة كالرجل في ذلك، لكن هذا خلاف السنة. ألا تكون كراهة الملكية للحمار الأهلي من جنس الكراهة الشرعية؟ نحن ننقل قولهم، هم الذين قالوا ذلك. والقول الثاني أنها كراهة التحريم، هو قولان عند الملكية، لكن المتأخرون يذكرون كراهة التنزيه. عقيدة ابن حزم في الأسماء والصفات هو يقول بالتأويل في كثير من الصفات. ماذا تقول في إلقاء كلمة في وسائل المواصلات عن فضائل عن هذه المواسم كالميكروباص مثلا؟ هذا خير إن شاء الله من الأمر بالمعروف، توزيع كتيبات على النساء كمطويات في الحجاب أو غيره، هذا أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حكم الكلام أثناء الخطبة بمثل الاستعاذة من شر ما يتكلم عنه الإمام أو التحميد والتسبيح عند مناسبة ذلك؟ لا يشرع ذلك إلا في سكتات الإمام إن سكت كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل وجوب الإنصات.